ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرى الصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين حديث بعده